تقول أنا فتاة ملتزمة بل كنت ملتزمة، تعرفت على شاب عن طريق النت حسن الأخلاق طيب وملتزم وأحببنا بعضنا وتوعدنا بالزواج، إلا أنني من بلد وهو من بلد ولي جنسيتين، والدي متوفي ووالدتي غير موافقة على زواجي بهذا الشاب، كما أني ميسورة الحال وولي أمري استغلالي ولا أعلم ماذا أفعل، هل أسافر إلى بلد هذا الشاب ونتزوج، وهل زواجنا هذا ومن غير ولي سيرضي ربنا عز وجل، أم أكون بهذا آثمة؟ أنا في حيرة من أمري. أقول لا يجوز لك أن تسافري إلى بلد هذا الشاب للزواج به، لا سيما وأن الزواج بغير ولي لا يجوز شرعا، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وقد حسن بعض أهل العلم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، والفقرة الأولى من الحديث صحيحة وهي قوله لا نكاح إلا بولي، أي لا يصح النكاح بغير ولي. وهنا عدة مخالفات في هذا الأمر. الأمر الأول أنه ما كان ينبغي لك أن تتعرف على شاب في طريق النت أو تخاطبيه ويصل الأمر بكما إلى درجة الحب المدعى. ثانيا أن الوالد غير موافقة، وواجب عليك أن تطيع أمك في هذا الشأن. ثالثا ليس هناك ولي أمر يعقد الزواج أو يوافق عليه، فكل هذا يجعلنا نقول اتق الله في نفسك، لأنك لا تعلم إذا سافرت إلى هذا الشاب هل فعلا يكون على نحو ما وجدت أم غير ذلك، فيعني تتحسري على ما وقع منك، وربما لا تقبلك أمك بعد ذلك، أو ربما لا يرضى أحد من أوليائك بالوقوف بجوارك، والمرأة ضعيفة بطبعها وهي في وسط أهلها، فكيف إذا صارت وحدها؟ فأقول لا، لا ينبغي أبدا أن تغادري بلدك وتسافري إلى هذا بحجة الزواج به، لا سيما إذا لم يكن لك ولي، والله يوفقك لما فيه رضاه.